السؤال الأول: ما هو تأثير هذه التطورات على الجمهوريات الإسلامية في روسيا؟ وهل للشيعة تدخل في روسيا؟ وما موقف روسيا منه؟ أولا نعم، تأثيرها بالطبع التأثير العام، كما حصل انتعاش في دول أوروبا الشرقية حصل أيضا انتعاش عند المسلمين والعمل في رفع هذا الكابوس الرهيب، وبدأنا نسمع عن إنشاء مساجد، عن إرسال مصاحف، عن أمور لعلها حقيقة، وأتوقع أن يكون لها شيء من الحقيقة طبعا، لكن أقول لا ننسى تجربة ستالين ولينين. أول ما أعطوا المسلمين المصحف الذي يقولون أن القيصر يحتفظ به، مصحف عثمان أيام عثمان رضي الله تعالى، أهدوه للمسلمين وأعلنوا الأخوة والمحبة وأعلنوا زيادة المساجد وأعلنوا أكثر من 5 سنوات، وكانت بعد ذلك إبادة التي تحدثنا عنها. العدو اللدود لم ينسى أبدا أننا أعداء، حتى لو تنافينا نحن عداوته، الآن الشعوب حتى الأفراد الذين غرقوا في الغرب إعجابا به وانبهارا بما عنده، الآن ليس لهم قيمة أن غربيين ويعتبرون أعداء. الآن الاتحاد السوفيتي بالنسبة لقضيتنا هذه، الاتحاد السوفيتي لا يثق بالأحزاب الشيوعية العربية، روسيا لا تثق بالأحزاب الشيوعية الإسلامية، وهي النكتة اللي عملناها السادات، يقول يعني هو في الدنيا كلها قسم ديني للحزب الشيوعي، لما في مصر عملوا قسم ديني محاضرات إسلامية وحاجات دينية في ظل الحزب، يعني المقصود يا أخوان اللعبة لا ينبغي أن تتكرر ولا ينبغي أن نخدع. الغرب ينظر إلينا يعتبر أنه هذا وإن كان شيوعيا ماركسيا اسمه محمد وعبد الله وفلان، فإذا لن يعطيه الولاء كما يعطيه الإنسان الأوروبي. أذكر قصة ذكرها قربته في كتاب عاشر البناء، يقول عمل فيلم مشترك بين الروس والأمريكان يبحرون خلال نهر الفولجا، يقول قلت أقول الرئيس الأمريكي انظر هل تستطيع أن تميز الأمريكيين من الروس؟ قال لا لا يمكن. ما معنى هذا؟ يعني نحن سلالة شعب واحد، أمة واحدة، دين واحد، ثقافة واحدة، حضارة واحدة، ما الذي يفرقنا؟ ما لا يكاد بيننا أي فرق. العدو اللدود هو المسلم. فإبالا إلى حتى أن لم يوثق لم يؤخذ رأي الأحزاب الشرعية إلا ما كان منها عميلا صرفا، فإنه ينفذ المخطط بطريقته في منطقته مثلا، وليست الثقة الكاملة على الأحزاب، فكيف يوثق للمسلمين أن يرجعوا إلى الإسلام؟ قلت وأشرت سيصلح بلون من التدين أو قد يسمى إسلاما، لكن ليس الإسلام الذي أنزله الله ولا الإسلام الذي طبقه وأمن به السلف الصالح. هذا يجب أن يؤمن أن بعض الاعتبار أي شكل آخر يمكن أن يسمح به. هذا المقصود. الشيعة لا نملك حقيقة معلومات واسعة عن مدى ما يجب في أذربيجان باعتبارها الموالية لإيران وفيها شيعة، وإن كان أذربيجان هي فتحت في العهد الخلفاء الراشدين وسنة، وحتى إيران كانت سنة إلى فترة، إلى أيام الصفويين هناك أفيدت السنة إبادة تامة وشبه كاملة في معظم مناطق إيران ما عدا المناطق التي كان يسيطر عليها العثمانيون الأتراك. أقول لا نستطيع لأن المصادر غربية، وأنا أتحفظ كثيرا أن نتكلم عن أي شيء من خلال المصادر الغربية وحده. ولذلك لما تكلمت عن قربة اعتمدت على نفس كتابه وبالتحليل العام تقريبا، لا ندخل بتفاصيل أخرى حتى نتمكن من معلومات أكثر. جهاد الأخالي قربة شو طيب لما الشيخ تطرق للدول التابعة أو الأحزاب الاشتراكية التابعة للحزب الشيوعي في روسيا، هنا أسئلة متعددة عن هذا الموضوع. الأول: ما هو موقف دول العالم الثالث التي تتبع وتوالي النظام الشيوعي بعد التطور الجديد؟ وسؤال في نفس الموضوع، يقول في أحد المؤتمرات الإسلامية قال أحد المفكرين أن تلك النقلة التغييرية في الفكر الشيوعي هي حيلة ووسيلة للدخول إلى أوروبا وإلى الغرب عن طريق تلك النقلة، فما تعليقكم على ذلك؟ والسؤال في هذا الثالث، يقول أحد أعضاء الأحزاب الشيوعية العربية أن انهيار الشيوعية في تلك البلاد ناتج عن عدم التطبيق الصحيح لتلك المبادئ، وأن الأحزاب العربية لا زالت في مرحلة التطبيق، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ طيب بالنسبة لل الفقر العالم الثالث. هو العالم الثالث لم يكن له رأي طبعا، وليس له رأي، تقرر القرارات ثم تطبق. أفضل حال للعالم الثالث أنه يعني أسوأ أحسن يمكن أن يتعامل مع أقل الظروف سوءا، يعني يحاول يتعامل مع أقل أو يحاول يتقرب مع القرار الذي لا يملك طبعا له دفع. بالنسبة للعالم الثالث ينضم تقريبا كما يسمى، ينضم بشكل تقريبي ضمن ما يسمى دول عدم الانحياز، وهي دول في الغالب الأغلب عليها الاتجاه الاشتراكي نفسه. ثم هذا العالم أمام الديون المتراكمة، أمام الضغوط الكبرى عليه، لا يستطيع إلا أن يستسلم للأمل الخادع. ولهذا نجد العالم الثالث صحافته متفائلة بالاندراج الدولي، بالأوضاع الحالية، بالتحسن الذي سيطرأ على الحضارة الإنسانية إلى آخره. فسيظل الأحلام تدغدغه على أي حال. يهمنا قضية أساسية فيما يسمى العالم الثالث، ما كان منه صليبيا لم ينساه السخاء الغربي على الأقل من العمالة بالمساعدات بالحروب بكل شيء، وما كان منه إسلاميا فسوف يتعرض لعقوبات أقسى ولأوضاع أصعب وأشد بلا ريب، إلا في حدود ما يمكن أن يسمح بإبقائه ليكون منطقة استهلاك للإنتاج الغربي. هذا المتوقع يعني في الجملة. بالنسبة للذي قال إنها وسيلة، أنا أقول عن هذه وجهة نظر تطرح في الساحة وأنا على قلة علي أتحمل، لكنها وجهة نظر أستطيع أن أقول إنها هي وجهة نظر غورباتشوف الحقيقية التي يريدها ونستشفها من أعماله، التغلغل داخل المجتمعات الغربية عن طريق الأحزاب الشيوعية وعن طريق نشر الفكر الشيوعي وتحديد الفكر العالمي كما يسمى. أما قول الشيوعي العربي أن الهيار الشيوعي لأنها لم تطبق تطبيقا صحيحا وأن الأحزاب العربية في مرحلة التطبيق، فنقول كما قال الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب سيم ولا يستأمرون وهم شهود. لم يؤخذ رأي الأحزاب العربية ولم يؤخذ، إن حضروا وإن غابوا ما أحد ما همه. وكما عبر أحدهم يقول: أنا أخشى أن تستمر هذه الموجة من إعادة البناء، حتى يعني يخاف مسكين يقول أخشى أن تصل إلى حد أن ينتقد مارس واليمين نفسه، يعني أخاف أن يصل إلى حد الردة الكبرى، يعني أنا الآن عنده ارتكاب كبائر يعني انحراف بدع، لكن أخاف يصل الردة الكبرى، متخوفون على سمعة اليمين أكثر من غربة السوق نفسه. هؤلاء ما قيمتهم ما وزنهم حتى يملكوا أن يقولوا أننا نصدق ولا نصدق. الشيوعية فشلت وانهارت كمبدع وكفكرة، متى طبقت الشيوعية تطبيقا صحيحا حتى نقول انها تراجعت؟ نقول متى طبقت؟ لم تطبق اصلا تطبيقا كاملا، لانها لا يمكن تطبق في الواقع تطبيقا كاملا. كما اشرنا تجربة لينية، تجربة سكانية، تجربة خرسكوفية، ثم تجربة فريجينيف وغرسكوف. فهذا الكلام هراء او من يعني يمكن الدغدغة العاطفية التي تعيشها الأمة الإسلامية أحيانا أيضا تحصل لدى الأحزاب الشيوعية. وأيضا أسئلة ثلاثة عن الجهاد الأفغاني وعلاقة الظهور. الأول: أثر الجهاد الأفغاني على روسيا. والثاني: هل لهذا الجهاد الأفغاني أثر في كتاب غورباتشوف؟ والثالث: هل انسحاب الروس عد أم فيه خطة جديدة لروسيا؟ أما أثر الجهاد الأفغاني على روسيا فبالطبع كانت تجربة مرة، لم يكن يتوقع الاتحاد السوفيتي حتى أعداء إعادة البناء المحافظين أشد المحافظة بالطبع لم يكونوا يتوقعون تلك النتيجة التي حصلت ولله الحمد على يد هذا الشعب المسلم. ولهذا لجأوا إلى المناورات السياسية كما تعرفون. الآن طبعا قبل حوالي 20 يوم تقريبا أعلن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية معا الاتفاق على إعادة الملك وأن يتولى الأمور في أفغانستان ولو لفترة انتقالية بديلا عن المجاهدين وعن نجيب الله معا. هذا من نتائج الوفاق الدولي الذي يقول في ظل الوفاق سوف نجد أنفسنا في مواقف صعبة للغاية. المقصود كان له أثر كبير جدا، وغربة شوف استطاع أن يوضح هذا لمصلحة إعادة البناء ويعتبرها من الأخطاء، ويقول لو أن إعادة البناء من الأول كانت مطبقة أو لو كان لها رأي أو كانت بارزة لما كان هذا التدخل. هل ذكره في كتابه؟ نعم ذكر في كتابه أن الوضع في أفغانستان يقول لابد أن يتطرق إلى ذهان هذا السؤال، ويقول نعم هذا البلد قدرنا أن نتدخل فيه، لاحظوا، لما أن رأيناه يكاد أن يقع في قبضة الإمبريالية الأمريكية، وبيننا وبين أفغانستان بيننا وبينه اتفاقية دفاع مشترك، وقد طلب منا أكثر من 10 مرات وقال 11 مرة طلبت منا الحكومة الأفغانية التدخل لإنقاذها من قبضة الإمبريالية، فاضطررنا حماية للإنسان الأفغاني للشعب الأفغاني كالعادة يعني في الشعارات. ويقول كنا نأمل في الوصول إلى حل عاجل للقضية وتفادي المشكلة، ولكن تزويد أمريكا للثوار كما يسميهم بصواريخ السينجر وأمثالها يجعلنا يعني ما معنى كلامه نرى أن هذا التدخل الأمريكي مما يؤجل عملية الحل والحسم في أفغانستان. وبالطبع يعني في المنظور القريب سوف إلا يجمع الناس على عودة الملك، وطبعا لن يجمعوا، سوف تقسم أفغانستان المتوقع، ونسأل الله يعين أخوان المجاهدين هناك على أي حال. لكن هناك بوادر لتقسيم البلد إلى منطقة شيوعية وإلى منطقة أخرى للمجاهدين أو شكل من الأشكال، والله أعلم ماذا يكون بعد ذلك. انسحاب الروس عن عجزاً فيه خطة الاثنين معا، أولاً طبعاً خسائر فادحة، وثانياً الخطة واضحة، انسحب الروس ولم ينسحبوا أولاً جميعاً، بقي المستشارون والعقول المدبرة، ثانياً أرسال المساعدات تتدفق إلى أفغانستان إلى الحكومة الشيوعية، ثالثاً المليارات تتدفق أيضاً عليهم، رابعاً المحافل الدولية ما يزال الاتحاد السوفيتي كما ذكرنا في الأستاذ غرباشوف مصراً على رأيه في أن أمريكا مع المجاهدين فهو لابد أن يكون مع الشيوعيين. فاللعبة ستطول، وكتب غرباشوف من جهة يعني نوعاً من حفظ ماء الوجه بالانسحاب، ومن جهة أخرى يريد أن يقتل الموقف في النهاية، وهو فرض حكومة قريبة من الشيوعية أو شيوعية في منطقة ما على الأقل إن تم التقسيم، فلن يفرط هؤلاء المجرمون بسهولة، لن يفرط أبدا. يعني لا نقول هذا تفريطا إن شاء الله، الأمل موجود، المستقبل الإسلام، لكن يا أخوان يجب أن نضع الحقائق ونترك الأحلام العاطفية للهاي. يقول بعد الأحداث الأخيرة ما هو توقعك لأثر اتحاد الألمانيتين على وجود قوتين عظميين في العالم، وما هو أثر ذلك على العالم الإسلامي؟ وفي سؤال أيضا عن العالم الإسلامي وقدرته على مقابلة ما فعله غرباشوف، وهل يستطيعون الدخول في مثل هذا المجال أم لا؟ بالنسبة للتوحيد الألمانيتين أمر عادي جدا أن يتوحدا، وأن يتوحدا في ظل اتفاقيات صارمة للسيطرة على ألمانيا لكي لا، ولو كان احتمالا ضعيفا، لكي لا تعود إلى قوتها السابقة فتهدد المعسكرين. سوف تتدفق رؤوس الأموال، طبعا ألمانيا الغربية من أقوى دول العالم اقتصاديا، تتدفق ملياراتها وشركاتها على أوروبا الشرقية. يرتاح الاتحاد السوفيتي من مشكلة النفقات الباهظة التي ينفقها على قرابة 700,000 جندي في أوروبا الشرقية طبيعة الحال، وكما قلنا بالنسبة أيضا سيحرز الولايات المتحدة الأمريكية التي إن أدخلت سلاحها وقواتها فهي تظهر أمام العالم أنها تريد الاحتلال ولا ترغب السلام، وإن سحبتها فسوف تتراجع إلى ما وراء البحار كما أشرنا، بينما الاتحاد السوفيتي وجوده حاضر ووجوده الفعلي قريب ونفيرة مع عابرات القارات في حالة الاضطرار إلى ذلك. فقضية المال جزء من القضية الكبرى وتأثيرها علينا يعني نحن المسلمين لا يشكل أي أهمية بقدر ما يشكلها بالنسبة إلى أوروبا الشرقية. وأثر ذلك على العالم الإسلامي أنا أشرت إليه، أثره أننا في ظل الخلاف بين الشرق والغرب وضعنا هذا المترجي المؤلم المحزن الذي عبر عنه الشاعر أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا إذا لحاه، كيف تتوقعونه في ظل الوفاق وفي ظل التكتل القوي الدولي الذي كما قال غرباشوف نراعي مصالحنا المشتركة نحن بالدرجة الأولى وننسق ونتفق ونتحاور، ثم الاتجاه إلى الآخرين بطبيعة الحال إلى الأعداء في موقف موحد وقوي. سؤال يقول: أغلب المحللين يتوقعون أن يكون الحل الغربي الديمقراطي بديلا للشيوعية، فهل يمكن أن يتم ذلك؟ هذه طبعا سذاجة من جهة، وأيضا الغرب إعجابه وغروره. يعني يا أخوان يجب أن نعلم الغرب مفخرته في التاريخ كله الديمقراطية. ماذا يعني الغرب؟ ماذا حقق الإنسانية؟ الإنسان الغربي يعيش أسوأ أنواع الاضطهاد، كان يعيش إلى أن جاءت الثورة الفرنسية ثم ظهرت الديمقراطية. ليس للغرب أي ميزة فكرية عدا هذه التي تسمى الديمقراطية أو حرية الإنسان. ولهذا الإعلانات المتكررة عن حقوق الإنسان وانتهاكاتها بدول العالم الثالث وكذا وكذا لإيهام الناس أكثر، لأن الغرب والديمقراطية هي الحل. لكن هل الديمقراطية سوف تسيطر على العالم، تصبح عقيدة المستقبل كما يقول الناعقون في الغرب وأتباعهم هنا؟ لا، للشرق لا. الديمقراطية، الأحزاب الشيوعية نفسها تدعي أنها ديمقراطية. هل قام في العالم الإسلامي خاصة، هل قام الدولة الاشتراكية ما سمت نفسها ديمقراطية؟ لا، الديمقراطية كل واحد يدعي، كل واحد يرفع أدواءه، كل واحد يسمى بها. القضية ليست بهذه البساطة. نبدأ مرن، منهج مرن واسع، كل إنسان يدعي، ممكن أن يدعيه أي إنسان. على النمط الغربي الكامل 100% نقول يكفي أن من إفرازاته أن الأحزاب الشيوعية والاشتراكية تحكم كثير من البلاد. فما بالك بالدولة التي هي الشيوعية الأم؟ افرض سمح لغير الحزب الشيوعي بالحكم كما قد يحدث في روسيا، كما في تشيكوسلوفاكيا وغيرها، الحكام سيكونون شيوعيين أو اشتراكيين لكن ليسوا من الحزب الشيوعي. ما الفرق الكبير؟ لا شيء. هذه الخسارة المحدودة هنا يعوضها احتواء والتفاف حول العالم الأوروبي الغربي بأكمله، يوضع في حوزة أنظمة أو عقول مدبرة تسعى إلى مستقبل أوسع للاشتراكية كما يقول الرشيد. السؤال يقول: هل استغل اليهود حدث تطور روسي الجديد، وما هي علاقة الهجة الروسية الجديدة في بالتطور؟ طبعا من أول لحظة، ويعني تعجبون كيف أن عندما التقى بوش وغورباتشوف يعلن هكذا الهجرة تشترط، والعالم الغربي حتى شركات الطيران تبدأ تتطوع أو تندر نفسها لحمل المهاجرين. يعني اتفاق واضح، قضية جزئية تعتبر. يعني ما قيمة 100,000 هاجروا إلى دولة ما؟ ما قيمتها بالنسبة لمسائل السباق النووي، حرب النجوم، التسلح، تراكم الديون، الشمال الغني والجنوب الفقير كما يسمى، قضايا خطيرة جدا. ومع ذلك قضية اليهود في الصدارة وفي القمة في كل لقاء وعلى كل لسان. والآن اقرأ أي صحيفة، أي صحيفة تجد الأحاديث والأخبار عن هذه الهجرة، لا يدل على يعني عمق المسألة والجدية في تطبيقها. هذا السؤال يسأل عن كتب تفيد من هذا الموضوع وتحليلات سياسية. والله التحليلات وحتى الكتب طبعا ما في، يعني نحن المسلمين ما نصحى إلا بعد فوات الأوان، ومتى نبدأ نكتب؟ ولهذا قلت يا أخواني اعتبروا هذا اللقاء يعني من أخيكم نصيحة، ويعني لفت انتباه إن شاء الله من لديكم لأن تبدأوا تبحثوا وتفكروا وتحللوا. يعني يجب على الأمة أن يكون لديها هؤلاء المفكرون. أما ما في يعني التحليلات التي تفتح الآن غربية أو سطحية. حقيقة أنا قرأت تحليلات حقيقة لا أقول أنها سطحية للغاية مع الأسف، ولا أدعي العنف، أنا لا أدعي والله، لكن أقول بالنسبة لما نراه في ظاهر الأمر أمامنا في الساحة الغربية وفي الصحافة الغربية وفي كتاب غردشيف نفسه، ليس ما ذكر قريبا من الصحيح من الواقع أبدا. ولذلك يعني نحتاج إلى جهدنا نحن المسلمين، وإلى يعني أن أقول هذا واجب يقع على الصحافة الإسلامية بالذات، أنها ترسل المراسلين وتكتب المحللين وتكتب بعمق بتتبع دقيق، وإن طال الزمن لأن لا نملك طبعا الأقلام ولا الأجهزة ولا كذا، لكن مهما طال الزمن يجب أن يكتب ويكتب بتحليل علمي موضوعي مدرس. سؤال عن الصين الشيوعية وما دورها الحالي والمتوقع في نظركم مستقبلا. طبعا أريد أن الصين الشيوعية أن تكون فيها إعادة بناء، وعلى يد الطلبة كما تعلمون سحقت ثورة الطلبة يعني بشكل رهيب جدا، والإصبع الغربية واضحة، حتى أنكم سمعتم طبعا وقرأتم الاتحاد الولايات المتحدة أعطت لجوء حق اللجوء السياسي لأربعين ألف طالب صيني يدرسون في الاتحاد الولايات المتحدة. 40,000 أعطوا حق اللجوء السياسي دفعة واحدة، بينما لو ذهب داعية مسلم قد يظل سنة وسنتين لا يحصل على إقامة في الدول هذه الدول التي تدعي الحرية والإنسانية. فالغرب وراء الحدث، لكن الحكومة والسلطة العسكرية تقاومه بعنف لحد الآن، لها وجهة نظر تختلف عن نظرة غورباتشوف. وفي نفس اليوم الأربعاء المغربي أعلن فيه غورباتشوف أن الحزب الشيوعي لن يحتكر السلطة بعد اليوم، أعلن الصين رفض هذه الفكرة وأن الحزب الشيوعي سيظل يحتكر. وطبعا ما مر إلا أسبوع لا نستطيع أن نعطي تحليل أكثر. يقول هل بالإمكان إعطائنا موجز عن جهاز الصين نظرة سامية صافية والأمان متعلقة على ذلك؟ الجهاز الفلسطيني أول ما بدأ قام على يد الدعاة الإسلاميين، وقبل أن تعلم به الجبهات العلمانية لم تسمع عنه إلا بعد شهرين تقريبا، وقام في قطاع غزة وعلى يد دعاة معروفين، واتجاههم أيضا اتجاه إسلامي معروف وواضح. وأذكر لكم أحد المصادر في هذا، بعثة أمريكية لتقصي الحقائق ذهبت ونشرت هذا، مجلة الجيل، مجلة يعني كتابة فلسطينيون لكن يعني ليست إسلامية لكن ذكرت ترجمة للتأليف. يقول بعثة: الذين يذهبون إلى الضفة الغربية لا يرون الحقائق على حقيقتها، لا يرون الأمور على حقيقتها، لأن الضفة الغربية منطبعة بطابع غربي واضح، يوجد فيها طابع غربي. أما الطابع المتدين الواضح فهو في قطاع غزة حيث بدأت حركة الانتفاضة، وإلى الآن قطاع كبير والحمد لله من هذه الحركة بيد الشباب المسلم. طبعا مؤامرات دولية وأشياء كبيرة، مستقبل يعني مؤلم كان مهم، لكنها موجودة كحقيقة. الغرب يركز على الأحداث، على المظاهرات، على الإضرابات التي تنظمها القيادات العلمانية والفتيات عاريات الحضور والشعور، ولكنه يطمس إلا ما غلبه أحيانا مقصور، يطمس ما يكون في المساجد، ما يكون في التشجير، ما يكون من وثائق إسلامية، ما يقوم به الدعاة والعلماء المسلمون والأهل. وما يدور على مستوى الساحة العامة يدور بالنسبة لقضية فلسطين، إما الترويج إظهار نوع من الإسلام المرن المطور، وإما المقاومة. في النهاية سنجد اليهود والمنظمات العلمانية جبهة واحدة باستئصال الإسلاميين فيما لو كان لهم وجود فعلا. هذا شيء حقائق ولا شك فيها ولا نقولها احتباطا، بل تجارب مريرة مرت بها حركات الجهاد الإسلامية في معظم البلاد التي كانت مستعمرة تقريبا. هذا السؤال عن بعض المصطلحات، يقول: ما هو الفرق بين الاشتراكية واشتراكية الإسلام والماركسية والشيوعية؟ ويقول فيه: وهل المصطلحات مترادفة؟ وهل في الإسلام شيوعية؟ هناك بالنسبة للاشتراكية أو الشيوعية المصطلحان مترادفان تقريبا، لكن لماذا أفرد كلمة الاشتراكية ومدى التروج؟ الاشتراكية تعبر عن وجهة نظر أو تصور اقتصادي تقريبا، ولذلك يوجد غربيون قبل ماركس، يعني كان سيمون الفرنسي على سبيل المثال نادى الاشتراكية، قامت حكومة تقريبا اشتراكية، حكومة الكوميون كما تسمى سنة 70 19 في فرنسا. يعني الاشتراكية كأنها ترمز إلى مبدأ اقتصادي، بينما الشيوعية معناها كأنه يعطي دلالة العقيدة الأشمل. على تقريبا الفرق إلا في الاصطلاحان كادان يكونان شيئا واحدا، وفي الواقع هي كذلك. الاشتراكية الإسلامية يعني أو الشيوعية الإسلامية وماركسي الإسلامي، هذه نغمة غريبة نشاذ ذكرت أو تعمد أن تذكر منذ أيام فوسطوس، فلعلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعرف هذا الشيء. يعني أريد لما وجد أن الشيوعية لم تنجح، الحزب أول حزبين شيوعيين في العالم الإسلامي، الحزب الشيوعي الفلسطيني والحزب الشيوعي المصري، ومعها تقريبا الحزب الشيوعي العراقي. في روسيا يعلقون الآمال متى تثور الشيوعية في مصر، متى تثور في العراق، ما في شيء. فلما جاء الروس يا جمال عبد الناصر إلى مصر وجدوا أن الشيوعية لا وجود لها ولا يمكن أن تنتشر، فكيف يمكن؟ فاتخذوا مبدأ الاشتراكية الذي كما قلنا لا يبدو طابعا عاما بل كأنه مجرد اقتصاد، يعني فقط للدين على الحياة، المسجد الموجود والتصوير الاشتراكي الموجود. واتخذوا أيضا مبدأ استكساب بعض الناس من صنفين، الصنف الأول شيوعيون مثل الشرقاوي وحسن حنفي ومحمد عمارة، شيوعيين معروفين شيوعيين، وبدأوا يكتبون عن الإسلام الشيوعي، الإسلام الاشتراكي، اشتراكية أبي ذر إلى آخره. والصنف الآخر، وهذا الذي أشرت إليه في المحاضرة، الذي يوصف بأنه المعتدل والمرن بالخدع أو بحسن نية، وبأنهم كتبوا عن اشتراكية الإسلام، كما كتب الداعي الإسلامي المعروف مصطفى السجاعي رحمة الله عليه، كما كتب الشيخ محمد الغزالي وغيره. فوجدت الكلمة من الطرفين، ولكن هؤلاء لهم هدف بعيد، أما هؤلاء مجرد انخداع مع الأسف. والحمد لله أن كثيرا من الإسلاميين عدلوا رأيهم على أي حال، لكن الآن مخدوعون، الإسلاميون مخدوعون بالديمقراطية. الآن اقرأوا الصحف فتجدون يعني أكثر المعلومات بل يستخدمون كما في الشرق الأوسط وغيرها الديمقراطية وحرية المرأة وحرية الحرية عموما. السؤال الأخير، ما تأثير الأحداث الجديدة على الحداثة، وهل لها علاقة بالشيوعية، وما موقف قوادها من التغيرات الجارية على الساحة؟ الحداثة هي أحد وسائل التعمق الفكري لنشر الشيوعية، لا عن طريق الثورة ولكن عن طريق البرستريكا رئاسة البناء. وهناك شيوعي فرنسي معروف، زعيم بارز من أكبر زعماء الشيوعية، كان نظيرا لرجاء جارود الذي قد يكون له دور آخر، لكن عليه حال مهم من الآن، هنري لوفيفر. هنري لوفيفر شيوعي معروف بارز جدا في فرنسا، كتب كتاب ما الحداثة، أو ضمن كتاب منها يقول إن الحداثة هي ظل الثورة الغائبة هنا وغير المكتملة هناك. الحداثة هي ظل الثورة الشيوعية الغائبة في فرنسا وغير المكتملة هناك، لأنه يريد أن تطبق الشيوعية وأن تعم العالم. وذكر أنه بواسطة الحداثة يمكن أن يعاد العالم الذي المقلوب أن يقف على قدميه وليعرف الحقائق. ونستفيد من الحداثة يقول في هدم رموز الماضي، الأديان، التقاليد، العادات، كل شيء، تمهيدا طبعا لإقامة الشيوعية النهائية الأخيرة التي لا أخلاق فيها ولا قيم ولا مزاج. ولذلك انظروا عندما تتعمد الحداثة ضرب اللغة، هدم اللغة، يقال قضية أدبية، قضية لغوية ما لها علاقة بالدين. في الحقيقة أن ضرب اللغة، ضرب النص، أكبر عملية ضرب يمكن أن توجه إلى أي دين. لماذا؟ هو أن أحد أراد أن يهدم القرآن، هل نتوقع أن يحرق نفس المصاحف مثلا؟ لو هدم النص القرآني، لو قال النص القرآني ليست دلالته كذا، كما فعلت الباطنية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والروافض، البقرة عائشة مثلا. طيب مثلا أخذ نارا أو نارا من إبراهيم، بديناه بذبح عظيم بأبيه، لا، التأويلات الباطنية أثقلت القرآن معناه تماما، أثقلت الحديث قيمته تماما، جردته. فإذا جردت اللغة لمدلولاتها، النص الشرعي القرآن السنة لم يعد لها مدلول، إذا الأمة ليس لديها قرآن وإن كان موجودا مكتوبا، جرد من دلالته المعنى. هذه أحد أهداف الحداثة. والعلاقة بين الواقعية الاشتراكية كما تسمى، المذهب الواقعي الاشتراكي مذهب أدبي معروف، وبين الشيوعية هو نسخة طبق الأصل. والستالين هو الذي استطاع أن يأتي ويجعل جاكوبسون المجرم الملحد الآخر والثالث يمثلون المدرسة الروسية، الشكلية الروسية هي أساس الحداثة. طبعا لبس ما أستطيع أفصل لكم، لكن الشكلية المدرسة الشكلية الروسية هي أساس فكرة الحداثة والبنائية في العالم الغرب ثم في العالم التي صدرت إليه. عموما الآن الواقعيون، الاتجاه الواقعي في الحداثة هو نسخة عن الفكر الشيوعي. وإذا أردت تراجع أي مقالة حداثية واقعية تجدها تتكلم عن الحوار، الجدلية، الديالكتيك، الصراع، الطبقات إلى آخره، تجدونها ملآة بالمصطلحات الشيوعية، ولا بعد ذلك لهما بعد. وذلك لماذا؟ لأن الأحزاب الشيوعية أخطأت كتنظيم، أخطأت الأحزاب منظمة، فاستعيروا عن ذلك لماذا؟ بفكرة ثقافية تتغلغل في الصحافة، في الأندية الأدبية، وفي كل مكان، دون أن يشعر بأن وراء هدف آخر. ومن الثقافة ينشأ التنظيم، هذه عملية عكس البناء، يقول جربتشو من الثقافة ينشأ التنظيم، يعني أول شيء ثقافة شيوعية، بعد ذلك ننظم الناس، لكن أول يبدأون ينظمون الناس الشيوعية، ثم يثقفون المجتمعات الشيوعية أو عن طريق الثورة، فلا تنجح. لا أستطيع أن أفصل أكثر من هذا. يقول ذكر الشيخ حفظه الله أن محمد عمارة الشيوعيين ويتم به الرجل على طريق الحق الآن. أنا ما كنت أريد أعرض الأسماء لأن الأسماء عاتم في إشكال، لكن أقول استكتبوا، هم شيوعيون في الأصل، استكتبوا يكتبون الآن. هل الآن خدوع من الكتابات الإسلامية هل هو توبة ورجوع الحق؟ الحمد لله، أسأل الله أن يكون رأي خطأ، لكن ستثبت الأيام على الانتحال. ولا أستطيع أن أفصل الآن، لو كان في وقت آخر للحديث المفصل عن هؤلاء النوعية المستكتبة هو وأمثاله، لهم مدرسة معينة فكرية، لهم اتجاه واضح تتبناهم اتجاهات أيضا أو دول واضح ولاؤها، أقول يعني ظلم هذا الرجل فهمي هويدي وكمال أبو المجد وحسن حنفي وعبد الرحمن السرقاوي، اتجاه معروف، ويعني أقول لا، ما كان بدي أن أذكر الأسماء لما تثيرها في حرج وحساسية، وأقول بصراحة يعني هذه المناسبة نحن أمة على الأسف لم نرتقي بعد، لم نرتقي إلى أن ننظر إلى المناهل بغض النظر على الأشخاص، أمة لا تزال ترتبط أمورها بالأشخاص، وكأن هذا يا سبحان الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الذي وقف في أشد اللحظات حرجا على الإطلاق في تاريخ الأمة الإسلامية يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلوات الله وسلامه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي، يقول في هذا الموقف وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض طبعا حكمة واضحة، المقصود نحن وجود الأشخاص الحكم على الأشخاص، نحن لدينا منهج، فعادة ذكر الأشخاص بعض الناس بعاطفة ما أو النظرة ما أو لشخص ما ينعكس هذا الأثر على إخفاء المنهج أو تسويه المنهج أو الغضب لقيمة المنهج مقابل الشخص، بينما المفروض أن كل الأشخاص هم يخدمون هذا المنهج كلهم، وكلنا يجب أن نسعى من أجل هذا المنهج من أجل إقامة هذا الدين بغض النظر على الأشخاص، دون أن نظلمهم طبعا، دون أن نتجلى على أحد، وقد نخطئ في حقهم ونتراجع، لكن يبدأ يعني يظل أن المبدأ وأن المنهج فوق جميع الأشخاص، فأقول هذا قضية عامة، وإن كان هذا الرجل في ذاته ما يستحق عليه حال هذا.